وتلاقينا به حينا فحينا. كم ملأنا زورق الليل حنينا وتلاقينا به حينا فحينا. بعد أن جن اللظى في شفتينا بعد أن جن اللظى في شفتينا لا علينا إن ظمئنا فارتوينا وانتشينا يا حبيبي وانتشينا يا حبيبي. Thank you. المصابيح على دربي على دربي مضيئة. عدوى عانق لهفة القلب الجريئة. فالمصابيح على دربي على دربي مضيئة. عدوى عانق لهفة القلب الجريئة. فالمصابيح على دربي على دربي مضيئة. عد فأيامي بأحلامي هنيئة. عد فأيامي بأحلامي هنيئة. عد فأيامي بأحلامي هنيئة. وهوانا كان في الغيب كان في لم يهن حبي ولا حبك هنا. يا حبيبي لا تقل كنا وكان، لم يهن حبي ولا حبك هنا. كم ظمئنا فتلاقت شفتانا، وسكتنا فتناجت مقلتانا. كم ظمئنا فتلاقت شفتانا، وسكتنا فتناجت مقلتانا. قد نما الحب بنا في نظرتين، وامتزجنا فرحة لا فرحتين. قد نما الحب بنا في نظرتين، وامتزجنا فرحة لا فرحتين. قد نما الحب نظرتين، وامتزجنا فرحة لا فرحتين. وافترقنا فاحترقنا شعلتين، ثم سرنا في الليالي دمعتين اثنتين. يا حبيبي يا حبيبي. فوق أغصان الليالي حصان الليالي فاطمة أنا من قلب بأشواق تغنى فوق أغصان الليالي فاطمة الليل ما مكانا مكانا وكنا هو تمنى النجم نجواه فغنى أشواق تغنى فوق أغصان الليالي فاطمة أنا وحكى لليل ما مكانا مكانا وكنا وتمنى نجواه فغنى ومضى الليل وما حان رواح فانسنا يطوي على الحب جناحي ومضى الليل وما حان فانسنا يطوي على الحب جناحي ومضى الليل وما حان رواحي فانسنا يطوي على الحب جناحي ودنا الفجر فأطلقت مراحي ودنا الفجر فأطلقت مراحي ودنا الفجر فأطلقت مراحي ثم أخفيت دموعي وجراحي ثم أخفيت دموعي وجراحي عن صباحي.